يحرص كثير من الأئمة سماحة الشيخ على أن يختم القرآن في التراويح وفي التهجد. هذا لأجل سماع الناس جميع القرآن، إذا تيسر يسمع جميع القرآن حيث يكون كل ليلة فيها جزء أو أقل من جزء، لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله، هذا يكون أفضل إذا تيسر من دون مشقة. وهكذا دعاء الختم يدعو بهم حتى يؤمنوا، كان السلف يفعلون ذلك، فإذا فعل ذلك فلا حرج. وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام خير الأنام، وذكر في ذلك حال السلف في عناية بختم القرآن. نعم. بارك الله فيك. الله جميعا. اللهم امين. الذين لا يتمكنون من الختم يشعرون بشيء من الالم، سماحة الشيخ ماذا يقول لهم؟ لا حرج في ذلك، الامر في هذا واسع. طيب، ان ختم فهو افضل حتى يسمع الناس وحتى يفوز بالاجر العظيم في هذا الشهر الكريم. وان حال حائل ولم يتيسر له الختم وهو امام، اما لاجل الرفق بهم لانهم اصحاب اشغال او لاسباب اخرى، فلا حرج، الامر واسع بحمد الله. والمؤمن يراعي المأمومين ولا يشق عليهم ويرفق بهم، وإذا كانوا يشق عليهم تشق عليهم الإطالة، فكونه يقيمونها أولى من تركها خوفا من الإطالة. إذا صلى بهم 11 ركعة هو أفضل، 11 أو 13 مع الترتيل ومع الركود في الركوع والسجود هو أفضل من كثرة القراءة ومن صلاة 20 أو أكثر. كن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، كان هذا أفضل، والإحدى عشر أفضل من 13، لأن هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الغالب كما قال عائشة رضي الله عنها. وربما صلى بعض الأحيان 13، وربما صلى أقل من ذلك، وصلى الصحابة رضي الله عنهم 20 ركعة مع الوتر، كل هذا بحمد الله واسع. طيب، فمن زاد أو نقص فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معلوما. اللهم صل، صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذا عام في رمضان وفي غيره. طيب، فمن زعم أنه يجب الاقتصار على 11 أو 13 فقد غلط، ومن كره الزيادة فقد غلط، ومن حرمها فهو أشد غلطا. وإنما ذلك أفضل إذا اقتصر 11 أو 13، هذا أفضل من أجل التمكن من إطاعة القراءة وإطاعة الركوع والسجود، ومن أجل تمكين المأمومين من ذلك، ومن أجل موافقة السنة التي هي الغالبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من زاد فلا حرج. طيب، نعم.